القرآن والذي نزل قبل أيضا في كتابه. فهم كانوا يخشون أحيانا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أشياء فيخرج ما في كتابهم مما تركوا هم العمل به. ولذلك هنا يقول هذا واحد منهم يقول لا تسألوه، يعني لا تتطفلوا ولا تجيبوا لنفسكم مشاكل، لا تسألوه، لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. أنتم سألتوا قبل عن حكم الزنا وطلع اللي في كتابكم وأنكم فجرة ما تطبقون التوراة اللي بين أيديكم، الآن تريدون مشكلة ثانية، لا تسألوا لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه. هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فما هي الروح التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ قيل قصدوا عيسى عليه السلام وروح منه، وقيل قصدوا جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقيل قصدوا القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقيل قصدوا الروح المعروفة والتي فيها نزل قول الله تعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الله تعالى يخلق ما يشاء ويخبرنا بما يشاء ويخفي عنا ما يشاء. الله تعالى مثلا خلق المريخ وخلق الزهرة وخلق المشتري كواكب وأخفى عنا هل فيها سكان ولا ما فيها سكان. خلقنا الله تعالى في هذه المجرة ضرب التبانة، وخلق الشمس اللي حجمها مثل الأرض 1,300,000 مرة. القمر بالمناسبة حجم الأرض أكبر من القمر 83 مرة، وحجم الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. يقولون والشمس هي من أصغر الكواكب اللي موجودة أصلا مما خلق الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. طيب لو جاءك واحد وسألك قال الكواكب الأخرى اللي في غير مجرتنا أو التي في مجرتنا، خاصة الكواكب البعيدة عنا التي لم يستطع الإنسان أن يصل إليها وأيضا الإنسان لم يصل عموما إلى هذه الكواكب، هل فيها حياة؟ هل فيها ماء؟ فيها أشجار؟ خلق الله تعالى سوف يحاسبهم. لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليش قال في الأرض؟ لماذا ما قال إني خالق خليفة؟ ليش حدد الأرض كوكب الأرض؟ ليش؟ هل هذا يعني الكواكب الثانية أصلا فيها خلق وأنهم لهم حساب خاص وعقاب خاص وكذا؟ هذا أمر نحن لا نستفيد منه لو عرفناه. وبالتالي الله تعالى أخبرنا قال الله خالق كل شيء. طيب إيش الأشياء يا ربي اللي خلقتها؟ ما هو بشغلك إيش الأشياء اللي خلقها الله، تدخلك فيما لا يعنيك. وأنه المشتري كوكب المشتري ولا كوكب الزهرة، هل فيه مخلوقات ولا ما فيه مخلوقات، ما هو بشغلك في هذا يا أخي. مثل اللي دخل على الإمام الشعبي وقال له هل لإبليس زوجة؟ فقال ذاك نكاح لم ندع إليه. أنا وش دخلنا هو معرس ولا ما عرس إبليس؟ أنت مطالب أنك تستعيذ بالله من شره، عنده زوجة عنده عيال، ما هو بشغلك. فكذلك هنا رب العالمين خلق خلقا أخبرنا الله ببعضه، خلق السماوات ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من، وأخبرنا الله تعالى بهذه المخلوقات. لكن تفاصيل بعض المخلوقات أخفاها الله تعالى عنا، مثلا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيش التفاصيل اللي فيها؟ ما ندري. يقول لك لم يخطر على قلب بشر، حتى اللي يخطر على قلبك أعلم أن الجنة فيها ما هو أعظم منه. فالله تعالى يخلق ما يشاء، ولذلك قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علم الله الكواكب، طيب نحن لا نحيط علما بما في الكواكب إلا بما شاء ربنا. الله عز وجل لم يشأ أن نعرف ما هو موجود فوق كوكب المشتري وفوق كوكب الزهرة وفوق كوكب مدري إيش، لم يشأ أن نعرف الشمس فيها حياة ولا ما فيها حياة. يمكن الشمس عليها سكان يتحملون الحرارة، ما تدري، ممكن. أليس أحيانا حتى على الأرض يقول لك مثلا جاءت موجة حر على ألمانيا ومات 26 واحد. ما تسمعونها أحيانا في الأخبار؟ فنقول في نفسنا أوه موجة الحر هذه كم يا جماعة؟ يمكن 120 درجة مئوية 150 درجة. فيقول لا والله هذه 50 درجة مئوية ومات 26 واحد. نقول يا أخي إحنا دائما الحرارة عندنا 50 و55 وعايشين حياتنا. فجعل الله تعالى لبعض الناس قدرات ليست عند الآخرين. فقد يكون على الشمس أيضا سكان نحن لا نعرفهم، ما ندري. الله يقول ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك خلق الله تعالى الروح، ثم اليهود سألوا إيش الروح؟ فأنزل الله تعالى الآيات. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كل هالعلم الذي علمه الإنسان، علم الطب والهندسة والفلك والجيولوجيا والكيمياء والأحياء والفيزياء وعلم الفقه والحديث والعقيدة وغير، كل العلوم هذه قليلة كما وصفها الله تعالى. العلماء السابقون طبعا عرفوا الروح، قالوا الروح جسم لطيف في البدن يسري فيه سريان الماء في الورد، يعني جسم يجري في البدن ما تدري كيف يجري لكنه موجود في بدنك. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الإمام أحمد، لما ذكر الموت المسلم وموت الفاسق أو الفاجر أو الكافر، يقول فيأتي إليه ملك الموت، يقول أما الكافر فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والمسلم يقول فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. السقاء هو القربة اللي فيها ماء، لما يبقى فيها لما يكون فيها ماء كثير وتقلبها على على رأسها يندفع الماء، ثم إذا بقي قطرات تبدأ تسيل ببطء ولين وهدوء. فروح المؤمن تخرج تسيل، كيف تسيل؟ معناه لها جرم؟ ما ندري، المهم أنها تطلع في أيدي الملائكة. العلماء اهتموا بالروح. ابن القيم رحمه الله ألف كتابا اسمه الروح، ابن منده ألف كتابا اسمه معرفة الروح والنفس. والأرواح لا تفنى، إنما الذي يفنى الجسد. وفي ذلك يقول الناظم ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. يقول ثمانية أشياء مستثناه من قول الله كل من عليها فان، إذا نفخ في الصور في ثمانية أشياء ما تفنى وكل شيء يفنى. إيش الثمانية؟ قال ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. العرش والكرسي نار وجنة وعجب، العجب هو آخر فقرة في الظهر التي منها يخلق الإنسان، وعجب وأرواح، الروح لا تفنى، كذا اللوح والقلم، القلم الذي تكتب به مقادير الخلاق واللوح المحفوظ، أي ذكرها السيوطي رحمه الله. موت الروح حقيقة ليس موتا إنما مفارقة للبدن، إذا طلعت الروح من البدن مات البدن، لكن الروح يصعد بها إلى السماء، ثم إن كان مؤمنا استفتح له ففتح له، وإن كان غير ذلك يعني كما قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ترمى من فوق السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. هؤلاء اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فاختلفوا، أحد يقول اسألوه والثاني يقول لا ما رابكم إليه والثالث، حتى قرروا يسألونه. فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم حدثنا ما الروح؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه فلم يرد عليهم شيئا، وقام ساعة متوكئا على عسيب ينظر وأنا خلفه، اللي هو عبد الله بن مسعود راوي الحديث. ساعة هنا ليس المقصود ساعة 60 دقيقة يعني التي عندنا، ساعة يعني برهة من الزمن، وقتا من الزمن ساعة. فقلت إنه يوحى إليه، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم ولم يتكلم قال الآن يوحى إليه، قلت إنه يوحى إليه فتأخرت عنه فقمت مقامي، يعني قمت واقفا، فلما نزل الوحي وانجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا، يعني تسببتم في نزول القرآن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.